هذا السائل كان من مكة ما عرفنا أحد يجيب عمره من مكة فكان يطوف. أما إذا خرج لغرض ما ثم أراد أن يعتمر فليعتمر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.